وعلى هذا الفتح بين الشرف المعنى رفي العلمية وجعل الخيار الله واضحا. كان الإسلام في القراءتين المحتملتين في كلام المصنف، يعني عبارة المصنف كانت مبهمة، فإن قال المستأمر أو فإن قال المستأمر، والشارح بالنتيجة انتخب القراءة كأكثر، يعني قال الأوسع بالقواعد، فإن قال المستأمر فسخت أو عجزت. لماذا؟ لأن المستأمر سلطة تشريعية فقط، بينما المستأمر سلطة تنفيذية، والسلطة التشريعية لا حق لها أن تقول فسخت أو عجزت، وإنما لها حق إعطاء الرأي والمشورة. المصنف يفرع على هذا بأن الفرق على قراءة الكسر سيكون واضحا بين الاستمار وبين التحكيم، لأن احنا ذكرنا البارحة 11 سورة، ما هي شكل 11 سورة، احدى هذه الصور مسألة الاستمار، وإحدى هذه الصور اللي هي الصورة الرابعة والخامسة والسادسة جعل الخيار الأجنبية. شنو الفرق بين الصورة 11 والصورة الرابعة والخامسة والسادسة؟ الجواب واضح. في الصورة الرابعة والخامسة والسادسة الأجنبي شنو؟ سلطة تنفيذية، يعني الأجنبي الخيار بيده، يقول فسخت المعاملة أمضيت المعاملة، هو بنفسه ينفذ ويقرر. بينما في الصورة 11 وهي الاستئمار والاستشارة، قال المستشار ما له دور في القضية سوى أنه يعطي رأيه في القضية، بس ينفذ هذا الرأي أو ما ينفذ هذا مو مسألة. إذا قرأنا فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت، ما هو الفرق بين الاستمار وبين الصورة الرابعة والخامسة والسادسة التي هي التحكيم؟ الجور المحكم سلطة تنفيذية، والمستشار سلطة تشريعية. أما لو قرأنا فإن قال المستأمر، من المستأمر؟ الزوجة الأجنبي، فسخت أو أجزت. نحن نسألكم ما هو الفرق بين التحكيم والاستمار يا أيها المصنف؟ الصورة الرابعة الخيار الأجنبي، الأجنبي شو يقول؟ يقول فسخت أو أجزت. الصورة القادية عشر الأجنبي يقول فسخت أو أجزت، شو الفرق فيما بينهما؟ فالفرق يكون مشكلة، وهذه قرينة أخرى تدل على أن العبارة يجب أن تقرأ بالكسر، فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت. وعلى هذا يعني بناء على ان المستعمر ما الى السلطه التنفيذيه، وانما فقط الى حق اعطاء الراي، فالفرق بين اشتراط المؤامره الاجنبيه، المؤامره يعني الاستشاره اللي هاي الصوره 11، وبين جعل الخيار للاجنبي اللي هي الصوره 4 و5 و6. صحيح أن الأجنبي كان صاحب الخيار، وهكذا في الصورة 7 و8 و9 أن الأجنبي أيضا كان إلى خيار. فالفرق واضح. ليش؟ لأن الغرض من المؤامرة والاستشارة الانتهاء إلى أمره. الانتهاء يعني شنو؟ يعني الوصول إلى أمره، الوصول إلى رأيه، يريد يشوف رأيه ما هو في المسألة فقط، لا جعل الخيار له، يعني فقط نشوف ما هو قراره، مو أنه السلطة التنفيذية تكون بيده وهو يفتح وهو يجيب، بخلاف من جعل له الخيار اللي هي الصور المتقدمة اللي خيار بيده يتمكن يبطل ويتمكن يمضي المعاملة. أما وعلى الأول الاحتمال الأول، شنو كان الاحتمال الأول؟ راجعوا صفحة فإن قال المستعمر إن قرأ المستعمر ملكات، هذا الاحتمال الأول. وعلى الاحتمال الأول يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار، شنو الفرق فيما بينهم؟ المؤامرة المستعمر يقول فسخت وأجزت، اللي شرط له الخيار اللي هي الصورة الرابعة فما بعدها يقول فسخت أو أجزت، شنو الفرق فيما بينهما؟ هذا بحث. البحث الآخر والمراد بقول المصنف وكذا كل من جعل له الخيار في العبارة الماضية، صحيح؟ وين العبارة؟ صفحة 455. وكذا كل من جعل له الخيار، شنو معنى هاي العبارة؟ يعني كل إنسان الذي بيده الخيار، من يريد الخيار؟ البائع، المشتري، أجنبي، كل واحد اللي الخيار جعله منوطا به، هذا ما هو حكمه اللي بيد الخيار؟ قلنا اختيار هذه المعاملة بيد أبينا، إذا أجاز المعاملة شنو صار؟ نفذ. إذا ألغى المعاملة شنو صار؟ ألغي. إذا سكت شنو صار؟ إذا سكت تنظر المعاملة ليش؟ لأن الأصل واللزوم والتحويل عن الأصل عن الأصل يحتاج إلى خاسر ولم يجد الخاسر فتمضي المعاملة. والمراد بقوله كذا أنه إن فسخ، أنه يعني من له الخيار، إن فسخ نفذ، إن أجاز نفذ يعني نفذ الأمر حدث الأمر، وإن سكت اللي جعل بيده الخيار إلى أن انقضت مدة الخيار. من بيد الخيار؟ لاحظوا في الصورة الأولى من بيد الخيار؟ البائع. في الثانية المشتري. في الثالثة اثنين. بالرابعة من الأجنبي، وهكذا كل واحد بيد الخيار. وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار 10 أيام كنا نشترطها لازم البيع، البيع يكون لازم. كما أن المستعمر هنا من المستعمر الزوجة يعني المستشار، كما أن المستشار هنا في مسألتنا لو سكت عن الأمر الرجل راح استشار من زوجته، زوجته كل شيء ما قاله شنو حكمه؟ أو سكت أو المستأمر لو سكت عن الاستئمار أصلا ما راح استفاد من زوجته إلا أن انقضت المدة الشرطية، شنو يصير؟ العقد يثبت، لازم العقد، لأن الأصل في العقد اللزوم إلا بكاركتر خارجية، يعني إلا بعلة خارجية، والأمر الخارجي الذي يكسر مقتضى العقد منتفي وغير موجود. العلماء في المباحث الأصولية يبنون الطلعة الأولية لكل شيء، كل هي الإباحة، كل شيء كحلة. إذا ثبت وجود كاسر خارجي لهذه القاعدة جنة، مثل الخمر ثبت أنه حرام. أما إن لم تر الرواية صحيح شنو حكمه؟ يبقى على الطلعة الأولية. وردت رواية من علم صحيح وباطلة، ثم سنيسي أيضا يبقى على الطبيعة الأولية، يعني يحتاج إلى إحراز الكافر، الكافر يسأل إحراز، أما المقرر ما يحتاج إحراز، واضح؟ المقرر يعني المثبت للآخر ما يحتاج إلى إحراز، يعني لازم رواية تقول السفن خلال منه، لكن نحتاج إلى رواية تقول العقير العنبي حرام، الناقل عن الآخر يحتاج إلى إحراز، بينما المقرر للآخر لا يحتاج إلى إحراز. لو لم يحرج لا هذا ولا ذا، لا رواية عن نزول السفن حلال ولا رواية عن حرام، كيف يصير من النتيجة؟ ها؟ الطبيعة الأولية تسقط وهي الحلية. هذا البحث. البحث الأخير، ويجب اشتراط مدة الاستشارة. في كم مدة تستشير من زوجته؟ لازم يكون معين. أما تقول أروح أستشير من زوجتي في مدة، وهي المدة جاء نهى النبي عن بيع غرار البيع المجهول ميسر، او تقول ننتظر في الزمان القديم في الشرائع شكل كافر اللي ننتظر قدوم الحاج، متى ما قدم الحاج مستشيره ابو رايح للحاج يقول شو وقت ما اجي استشيره، صحيح صار نقول شو وقت يجي هنا متى يجي مو واضح ميسر. ويجب اشتراط وتبيين مدة الاستشارة بوجه منضبط، يعني مو مثل قدوم الحاج لا، وشفاء المريض مثلا ما شوفي المريض لا إلى 10 أيام إلى 5 أيام، حذرا من الغرار والجهالة، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله حيث جوز الإطلاق إطلاق عندنا بلا تعين نص مدة، هاي المدة شقاد ما يعينها ما يحددها. هذا الخيار الثالث. الخيار الأول يا خيار ثاني المسجد. الخيار الثاني خيار الأيوان. الخيار الثالث خيار الشارع. الخيار الرابع خيار التأخير. هذا القوتين مثل واحد من الأخوة سأل خيار الحيوان، يعني يمكن أن يطرح هذا الإشكال ويسأل أحد الأخوة خيار الحيوان يشمل العدل لو ما يشمل، يعني من اشترى عبدان فهل له خيار الحيوان أم لا؟ ها؟ إيلو لا، الجواب لا، العبد ليس فيه خيار الحيوان، وإنما المراد بالحيوان الحيوان العرفي مو الحيوان المنطقي الشامل للإنسان أيضا. الرابع من الخيارات خيار التحكيم. شوفوا رجل راح واشترى دارا لا أعطى الثمن ولا أخذ المثمن ولا شرط التأثير، يعني مرة البائع يقبض الثمن، مرة المشتري يقبض المثمن، إذا قبض الثمن دون المثمن هذا شنو يسموه؟ أي معاملة يسموها؟ قبض الثمن دون المثمن يسموه السلام. إذا قبض المثمن دون الثمن هذا شيء يسموه نسيئة، اللي قرض في متعارف يعني شبه القرض نسعد. هذا الثاني. إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المثمن ولم يشرط التأخير، مرة يشرط التأخير يقول أني بعد شهر أجي وأستلم الدار وأعطي الثمن، لا شرطا ما صار. إجي قال اشتريت منك الدار بمليون تومان لكن ما قبضت، وبعدين المشتري ضاع بالزحام راح. هذا العقد لازم يرجع. المصنف يقول هذا العقد إلى 3 أيام لازم. يعني يا يوم إجا هذا. ها؟ يوم السبت ننتظر السبت وأحد الاثنين 3 أيام معتدلة أو 3 أيام ملتقة، يعني من الظهر إلى ظهر اليوم الرابع. يعني عند الظهر يوم السبت البائع ينتظر شو وقت؟ سبت وأحد الاثنين إلى ظهر يوم الثلاثة، يعني 3 أيام ملتقة يصير ينتظر. إذا مشتري الدار إجا صدق، إذا ما أجى مرض الأيام الثلاثة البائع شنو إله؟ إله خيار يتمكن يبطل المعاملة ويبيع الدار إلى إنسان آخر. بلي بيع التالي بالتالي، لا، بيع التالي بالتالي يذكر في تأخير الثمن والمثمن. يعني شنو يذكر في تأخير الثمن؟ يعني أقول بعد سنة أشتري منك السيارة ب1000 دينار، لا الثمن موجود ولا المثمن موجود، أما هذا لم يسبق على تأخير الثمن والمثمن. أنا قلت بعتك الدار بمليون ثمن قبلته بالزحام ضاع انتهى. يصير هاي الأشياء اللي مثلا أصول المشتري يجي يروح يقول أروح مثلا أجيب الفلوس من البيت وأجي، يروح يضيع الدكان بعد ما ينتهي. هذا البايع اللي باع لك خاتم أو ساعة شنو فقمة 3 أيام انتظر ما أجل يبيع إلى حق البيع. الرابع خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن، لا الثمن قبض ولا المثمن قبض، تأخيره عن 3 أيام إلى 3 أيام العقد لازم، أما بعد يصير جائز. في من باع هذا الخيار متى يكون؟ الإنسان باع الدار مثلا ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع، لا قبض المليون ولا إقبض الدار للطرف الآخر، ولا شرط تأخير الإقباض والقرض. يعني في المرة يحطون تأخير الإقباض والقرض يوم بعد شهر يسلمنا العد لازم حتى بعد 3. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة للبائعين الخيار بعد 3 أيام للخيار في الفرق يتمكن يبقى المعاملة ويتمكن يبقى المعاملة لعلى وقت آخر. هنا مجموعة من المسائل المتشابهة. إحدى المسائل لو أقرب البعض لو أقرب البعض يعني إيش ترى 10 خواتم في صفقة واحدة كل خاتم بمئة ثمار البايع حط أحد الخواتم ماشي وبعدين لم يعطى الباقي تفرقا أو المشتري أعطى 100 ثمار ولقص ورقة أقبض خاتما واحدا ثم ذهب أقبض 100 ثمار ثم ذهب أقبض هذا 100 ثمار وباقي خاتما ماشي كيف يعني هذا طال 100 ثمار وقبض خاتم قال أرق بالبيع أجيب 900 وأقبض البقية صحيح وغاب المصنف يقول قبض البعض ثلاثة المنار قبض جميع الثمن وجميع المثمن فإذا قبض البعض إلى 3 أيام يجوز فسخ المعاملة وقبض البعض يعني بعض الثمن وبعض المثمن فلا قبض فيجوز الخيار لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن أقبض المثمن البايع لا أقبض بعض المثمن المشتري قبض الثمن البائع قبض الثمن لا وإنما قبض بعض الثمن ها من صفر بعد 3 أيام طبعا 3 أيام فقط بعد 3 يبيع البقية ما بيشفى صحيح قبض البعض كلا قبض قبض البعض مجتمعا ومنفردا يعني شنو هذا عندما قبض البعض مجتمعا أو منفردا بفرق مجتمعا يعني شنو يعني قبض بعض الثمن مع اجتماع بعض المثمن منفردا يعني بعض الثمن وحده او بعض المثمن وحده بنفس الصور اقول سواء كان هذا القبض قبض البعض مجتمعا مع البعض الاخر من جانب الانسان الاخر او منفردا مساله اخرى ولو قبض الجميع من قبض احدهم او اقبضه قبض الجميع يعني البايع قبض كل الثمن او اقبضه يعني البايع اقبض المثمن ولو قبض الجميع يعني المشتري قبض جميع المثمن او اقبضه يعني شنو البايع اقبض المثمن ولو قبض الجميع القبض متعلق بماذا قبض الثمن اقبضه يعني شنو هذا مربوط بالاقباض القبض يعني هو ياخذ اقبضه يعني ذاك يعطي له النوعية فالمرة هو يشيل البضاعة فالمرة ذاك يعطي ولو قبض احدهما جميع المبيع او الثمن او اقبض احدهما الاخر جميع الثمن او المثمن صار واضح صار بين القبض والاقباض القبض هو يقبض الاقباض ذاك يقبض ذاك يبطي لنا فلا خيار ماكو خيار وان عاد المقبوض الى صاحبه بعد القبض يعني شنو يعني طال مفتاح الدار ما شكل أعطاهم مفتاح الدار بعدين رجع له مفتاح الدار قبض الدار ما قبضها نعم قبضها بعد هنا ما تخيرها أو مثلا أخذ البضاعة وأنا اخذت الثمن بعدين شنو سويا أنا قبضت البضاعة بعدين قصتها هاي أمانة عنده ورحت ما إلى حق البيع المهم إذا ما تمت عملية القاب شنو انتصم أكو خيار أما إذا تمت عملية القاب يعني أنا اشتريت الخاتم وقبضت الخاتم مو هالشكل بعد خطة أمانة عند البايع عرفه يسمحن لي هذا الخاتم يسمحن لي حتى إذا أنا ما أتكلم الثمن طبعا إلا أن تدخل عناوين ثانوية مثل عناوين الضرر إذا تدخل عنوان ثانوي كالضرر والحرج وما أشبه ذلك بحث آخر لكن بما هو هو ينتظر 10 أيام 20 يوم هذا الحكم إنما هو قبل الحكم ولو قبض الجميع وأقبضه فلا خيار وإن عاد المقبوض إلى صاحبه يعني إلى من أقبض بعد القبض مسألة أخرى وشرط القبض المانع لأن القبض حين حكمه لو قبض سقط الخيار متى القبض يمنع من الخيار خيار التأخير شرطين واحد كون القبض بإذن المالك أما إذا قبض بدون إذن المالك فلا حكمه يعني شنو يعني انا اشتريت الدار البايع ما سلمني المفتاح انا حطيت ايدي في جيب البايع واستخرجت المفتاح من جيبه فالمرة انا استخرج المفتاح باذنه هو يقبل يقول طلع المفتاح ما مرة أنا خفية أخذت المفتاح من جيبه ورحت لفتح الدار مشكل هناك صار قرض لو ما صرفه صرفه هذا القرض يسقط خيار التأخير لو ما يسقط لأنه ما كان بإذن البائع واضح؟ كون القرض بإذن المالك أما إذا المشتري مثلا أخذ المفتاح بلا إذنه البائع هنا مو ملزم بهذه المعاملة يتمكن يستخير المعاملة فلا أثر لقرض يقع بدون إذن المالك معلوم؟ العبارة واضحة ولا لا؟ مثال آخر أنا اشتريت دار بمليون تومان مشكل؟ أنا اشتريت دار بمليون تومان المشتري كان الفلوس بالبنك أنا بلا إذن رحت أخذت المليون تومان من البنك سحبتها بطريقة من الصرف مشكل؟ سحبت بعد 3 أيام ما أجي أقل ما سينغار هذا الإنسان في هذه الحالة أتمكن أن أسقط المعاملة عن البيع لو ما أسقط نعم أسقط يعني بعد ما قبضت من هذا القبض ما كان بإذن المشتري فأرجع البضاعة يعني الثمن للبنك وأبيع هذا الدار لإنسان أقل من مليون ونصف مثلا إذا تفاعلت العملية وكذا لو ظهر الثمن مستحقا مستحق يعني مربوط لإنسان ثاني أو بعض الثمن ظهر مستحق شو الفقون؟ القبض يكون كلاقا يعني أنا مو المشتري من قبضت الدار اثنين نصف الدار لو كل الدار مقصوبة احنا شو الفقون؟ ها المعاملة يجوز إبطالها يقول ما طرف الإذن يكون إذن صريح لو بالفحوى وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعض الثمن إيش لو ظهر الثمن مستحقا أو بعض الثمن بهذا الطريق أنا رفض جلت قريب من البايع بونية ثمة أريد بونية ثمة معي بونية معينة وأنا أخذت البونية وجئت بها إلى البيت وما أخذت الثمن بعدين بين هاي البونية مغصوبة صاحبها أجا وأخذ البونية شنو حكم أن أنا أروح أخذ بونية ثانية لأن البيع ما كان على بونية واحدة معينة كان على كل هاي البونية مغصوبة بونية ثانية أنا المشترك أخرت 3 أيام البايع إلى حق يبيع بقية بونيات لو ما لها مثلا لو نعم شو بدك تحط المسألة المشتري قبض البضاعة البضاعة الكلية قبضها جزئيا اجى الاثنين مغصوبة راح البضاعة لمالكها البائع شنو حكمه هنا ينتظر 3 أيام يعني ما تعاقدنا على بونية معينة لازم يطلب بونية ثانية 3 أيام اجى يطلب بونية ثانية البايع المشتري ما يجي شو يسوي البايع إلى حق يستخدم معاملة ويبيع كل جونيات الإنسان آخر المسألة شوية بهذا المهوائي وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعض الثمن المعاملة ملازمة يتمكن يستخدم معاملة بعد الناس لي أنطرها مسألة أخرى أنا اشتريت دار بعد 3 أيام ما رحل لا أقبض الثمن ولا أقبض في المثمر ما رحل في اليوم الرابع شفت صاحب الدار قال وينك؟ ليش ما اجيت تشتري الدار؟ ها؟ وينك؟ ليش ما اجيت تشتري الدار؟ واشترقنا بس ان شاء الله انت اشوف فلان فالاطار اني مشاغل راه حتى راح لهنا في مكان يبيع داره هذا البائع لو ليت مكان يعني استقط خيار التأخير لو ما استقط ها؟ المكان يقول لم يستقط ليش؟ لان هو اذا قال استقط الخيار صريحا يسقط خيار التأخير أما إذا ما قال ولد بدأ يشجع على شنو يشجع على شنو تعلق بالبضاعة يقول أنا بعد ما عندي خيار لاحظوا أنا عندما قلت ولد شنو دا أسوي دا أشجع على أن يأتي ويستلم الدار هذا مو معنى أني ما إلي خيار إذا تأخر مجددا فإذا هذا تشجيع من جانب والخيار ثابت من جانب آخر وتشجيع المشتري على المجيء لا يعني سقوط خيار البايع ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن البائع يقول وانا تعال جيب الثمن اخذ المثمن دعني 3 أيام الرابع مثلا وان كان ذلك يعني الطلب قرينة الرضا بالحاكم انا الى الان راضي بهذا العقد ولا في خيار النساء اكو ملفات بين الاثنين انا راضي بالعقد تعالوا اما اذا ما اجيب انا الى الخيار اكو ملفات بين الاثنين بقوا من الضحى اذا قرينة الحق اروح وأبيع هذه الدار. هذه المسألة. المسألة الأخرى، ساعة 12 من يوم السبع اشترينا الدار، إلى كم يوم العقد لازم؟ ثلاثة أيام. يعني يوم الأحد ظهرا هذا يوم، يوم الاثنين ظهرا يوم، يوم الثلاثاء ظهرا ساعة 12 يوم، من ساعة 12 يوم السبت إلى 12 يوم الثلاثاء. ثلاثة أيام انتظرت شنو صار؟ ما أدري. صار 12 ونص بعد 12، أنا كان إلى خيار إذا ما كان البايع. نعم. 12 ونص إجا المشتري، قال أخذ السبت. أنا ملزم بالمعاملة ولا مو ملزم؟ أنا ملزم أو أنا لست ملزما بالمعاملة؟ إلي خيار لما أدري. المصنف يقول احتمال من جان الساعة 12:05 دقائق، يعني كان أي خيار البايع أو لا؟ كان إلي خيار. نشك بمجيء المشتري، اتقى خياري لو ما اتقى، لأنه تصفر شيء يقول بقي الخيار. أقول أنا مالي، يقول احنا اتفقنا، أقول أنتها كان لازم لا خيار تجي، ليش ما يجي؟ ما أقبل هذا احتمال. اكو خيار التأخير، لماذا شرع في الإسلام؟ يعني الإسلام ليش شرع خيار التأخير؟ لذلك أصبر عن البائع، البائع قم من طريقه معلم ثلاث أيام مراعاة العقل جانبين. أما بعد ثلاث أيام وبعد ضرر يصير ينتظر أكثر من هذا، فإذا حكمة التشريع هذا الخيار دفع ضرر عن البائع، هذا المشروع ضرر على المفعلين، ضرر أفعلين لا أصل الدار أخذ اليوم. فيجب علي أن أمضي المعاملة وخياري ساقط من خلال الجانب. أي الوجه من أفضل؟ هو الزكية. يعني الجنون يختص بالخيار. الخيار صار. شو هذا بقيت؟ ها؟ ولو بدل المشتري الثمن بعدها، بعدها يعني بعد ما؟ بعد الثلاثة. قبل الفتح البيع بعد ما فتح المعاملة، ما باع مثلا الدار لإنسان آخر، لا دار بعد عنده، ففي سقوط الخيار، خيار منه البايع وظهار ولمسة أغلى على الاستفقار. الاستفقار بيقول الخيار باطل، لأن الساعة الدقيقة كان إلى خيار، الساعة الثلاثة أيضا إلى خيار، يقول ما أصل هاي المعاملة، بطل هاي المعاملة. والمنشأ الثاني زوال الضرر، كيف قسمت تشريع الخيار؟ الضرر بعد ما تضرر على البايع فلازم يحكم بالمعاملة، فما إلى خيار. الخلاصة الضرر علة الخيار، فإذا زالت العلة شو يصير؟ زال المعلوم، ضرر ماطي فالخيار ماطي. مسألة البايع بين شرف اثنين، البايع في خيار التأخير إلى ثاني يوم العقد لازم، ها؟ بعد يرجع لو في هاي الأيام الثلاثة تلفت البضاعة، أنا اشتريت بيه في خلال هاي الأيام الثلاثة اللي البيت عند البايع والثمن عند المشتري، جاء الصاعقة من السماء وأزالت البيت، صاعقة من فوق أو قنبلة من تحت وأزالت البناء، أو السارق أجى وسرق البضاعة المبيعة، ها؟ سرق البيع، وقد سرق البيع؟ بل البنود التكتيكية الموجودة بالغار اللي يركبوها، أجى البايع فقط البيع والدار. وعلى على المشتري، على البايع، من يضا من باب القاعدة الكلية، كل مبيعة تلف قبل قبضه فهو المالك، اللي شرحنا هاي القاعدة. وهذا المبيع لم يقبض للمشتري فالخسارة عن البايع، وتلف المبيع من البايع يعني يخسر عليه مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني هم في الثلاثة هم بعد الثلاثة. ليش في الثلاثة؟ لأنها كل مبيع تلف قبل قبضه. ليش بعد الثلاثة على البايع؟ لو صار ملك رجع إلى ملكه إذا فتح المعاملة، لأنه هذا المبيع غير مقبوض. وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع يحسب على البائع. ونفى المصنف بالإطلاق المطلقة على خلاف بعض الأصحاب، حيث زعم بعض العلماء أن ثلث المبيع في الثلاثة من المشتري. ليش ثلث على المشتري؟ لانتقال المبيع على المشتري وكون التأخير لمصلحته. هذا المال مال منه؟ سؤال. هاي البضاعة مال منه بعد العقد؟ انتقلت للمشتري بعد، لأن بمجرد العقد البضاعة تنتقل للمشتري، فالبضاعة مال المشتري. والله أني عندما دا أحفظ عندي هذه البضاعة إلى ثلاثة أيام لمصلحة من؟ يعني لأجل من؟ لأجل المشتري بعد، ولا كيف أبيع البضاعة لإنسان آخر؟ فأنا البائع اعتبره كالأمين، مثل واحد ثاني أمان. هاي الأمانة مال من؟ مال مالك. أنا محافظ لمصلحة ذلك المالك. إذا تلفت الأمانة على من يحسب؟ لو تلفت الأمانة على من يحسب؟ على مالكها. والودعي لا يضمن، القاعدة المعروفة، ليس على الأمين إلا اليمين. فهذا البائع يعتبر مثل أمين. لا، الكلام هذا شبه ذلك. البضاعة بضاعة المشتري ماله، وهو كالأمانة عندي وكالوديعة عندي، فتلفه يكون على المشتري. بلي بلي أتلف بلي يعني كسره مثلا. أنا ما أتلف الحرام يجب هذه البضاعة، حيث زعم هذا البعض أن ثلاثة المبيع في الثلاثة من المشتري. ليش؟ لانتقال المبيع على المشتري. فمن المالك؟ المالك هو المشتري. لا، انتقال ثابت مثل خيار الحيوان. بلكم بعد 3 أيام ظل ما أريد خيار الحيوان موجود. إذا اشترطنا خيار لمدة سنة، هذا متسجل المبيع ثابت، لكن يجوز إقباله. لانتقال المبيع هذا من جانب، وكون التأخير لمصلحتي. يعني ليش حفظت هاي البضاعة 3 أيام؟ لمصلحة المشتري. فهذه كأمانة للمشتري حفظها البائع لمصلحة المشتري، وليس على الأمين إلا اليمين. لانتقال المبيع إليه إلى المشتري، وكون التأخير لمصلحة المشتري. ما رأيكم في هذا الكلام؟ المصنف يقول وهذا الكلام غير مسموع، قال اللي قاله البعض في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع. هذا كلام صريح. تقول ذاك مالك وأنا حفظته لمصلحته، فليش أنا أخسر؟ الجواب هذا كلام الاستفهامي اللطيف، لكن القاعدة الكلية الثابتة بالنص وبالروايات وبالإجماع تقول كل مبيع ثلث قبل قبضه فهو من مال مالك. شو تقولون في مقابل هاي القاعدة؟ احنا عندنا رواية، انتوا عندكم كلام استحسان طريق، والاستحسان لا يقاوم الرواية. منو؟ البايع؟ لا ما كان قلنا؟ ايه؟ منو اللي يقنع على هاي المعارض؟ منو يقنع على هاي المعارض؟ انت اللي تجري الطرف الاخر ليتلف، اقول اول دي بسرن بعدين نتعاقب، بيفرش في الاقدم تعرف هاي المعارض. وهذا الكلام غير مسموع، لأنه في مقابل القاعدة الكلية اللي هي كل مبيع الثابتة هم بالروايات هم بإجماع الفقهاء. هذا الخيار الرابع اللي شنو كان؟ يا خيار سنة النقرة؟ خيار التأخير. الخيار الخامس خيار ما يفسد ليومه. بعض الأشياء أكو سريعة الفساد، مثل الطماطم، مثل الحليب، ثلاجات ما كانت في ذلك الزمن، الحليب بسرعة كان يتسد. فإذا واحد إجا يمل صاحب الهايشة تنجي من هاي الشاب يعون حليب، اشترى الحليب وراه، شنو حكمه؟ صاحب الهايشة ينتظر للبير، إذا للبير ما إجا يجن لأن يبيعه، يبيع شنو؟ الحليب. حتى يجي هذا البحث أنه هذا أصل المطلوب. المصنف يقول قبل ما يفسد وقبل ما المشترين يرفضون تبيع البضاعة، يعني مو لازم إلا تنتظر للليل. يعني إذا بعد ساعة يفسد الآن بيع، إذا بعد ساعة المشترين يرفضون الآن بيع. المهم تنتظر إلى وقت اللي بعد يتضيق تبيعه ما بيش. لا أدري يشتري، وهذا يشتري روح ياكل. إذا يبقى ويأكل لا الحليب في الصيف إذا يفتح كم ساعة يفتح؟ هذا يخربت إنه يروح هناك يشرب هذا الحليب إذا يبقى يفتح. فهذا يوصح الحليب إذا هذا يودي للبيت ويبقى إلى بكرة يفتح. أما هذا الحليب إذا كل حليب يشترى يفتح إذا يفتح. هذا شيء واضح. مو أنه صاير ساسك إذا يفتح يفتح. المشتري الأصلي ما أجل أنا أودي للبيت أنت تقول له أنا أبيع. الخامس خيارة هذا الخفل بالجبوب الخفل صاحي يفتح أجل مشتري اشترى منه خف والخفل إلى جل يفتح ها وفرضه إلى يومه قبل ما يفتح أنا أبيع إذا ما أجل مشتري وأبطل المعاملة كلها. الخامس خيار شيء يفسد ليومه. ليومه يعني شنو؟ يعني في يومه. في المغنم في باب اللام يقول من معاني اللام في مثل شنو يجيب هذا المثال لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها لوقتها يعني شنو؟ يعني في وقتها. لو مثال أخر يجيبه في المغني يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني قدمت يعني شنو؟ يعني في حياتي. يا ليتني في حياتي الدنيا قدمت للآخرة كلام معنا فيه خيار ما يفسد في يومه. وهذا الخيار ثابت إيش وقت بعد دخول الليل إذا صار الليل يجوز تسبيح أما قبل الليل يجوز. هذا أصل مثلا بعدين يجوز حتى قبل الليل يجوز. هذا الفصل المصنف قاله هو الموافق لمعنى الرواية ولمدلول الرواية. الرواية تقول إذا الشيء يفسد في اليوم بالليل بيعه ولكن يشكل هذا الفصل إذا يفسد باليوم بالليل أبيعه شنو قيمته؟ فهذا الفصل حكم غريب. إذا هو يفسد باليوم بالليل بيعه من يشتري بعد بالليل؟ لاحظ العبارة الشيء اللي يفسد في نفس اليوم بيعه بالليل من يشتري هاي البضاعة اللي ها؟ بحب الرواية مشكلة هم كلام المصنف مشكلة حتى يجب عدل كلام المصنف ولكن يشكل هذا الحكم اللي قاله المصنف وقالت الرواية بأن الخيار ليش خائن لدفع الضرر. انت ليش مختار حتى لا تضرر يعني البضاعة ترفع عندك تفسد البضاعة. وإذا توقف ثبوت الخيار على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في اليوم يعني يوم البيع لا يندفع الضرر وإنما يندفع الضرر بالفساد قبل الفساد لازم في نفس اليوم تبيعه مو تدور عنه إلى الليل اللي يفسد بالليل تبيعه من يشتري منك بالليل. لذلك المصنف عدل هاي العبارة ولو العبارة موجودة بالرواية لكن العبارة مو صحيحة حتى نجي نقول الرواية ضعيفة الرواية مو قوية. وفرضه المصنف في الدروس يعني فرض هذا الخيار هذا الخيار الخامس شلون طرحه الشكل ذا خيار ما يفسده المبيت يعني شنو يعني اذا الحليب يفتح عندك بالليل الى بكرة يفتح انت بالليل بيعه. ولا يقول ان يكون مراد الرواية هو هذا خيار ما يفسد ليومه يعني اذا بقينا اليوم ما بعنا الى بكرة يفتح فاذا دخل الليل بيع الزراعة صار واضح. وهو حسن هذا التعبير المصنف في كتاب الدروس لا تعبير هنا بالنمعة اللي تعبير غير حسن وإن كان في تعبير المصنف خروج عن النار يعني نفس قال قال ما يفسد في اليوم المصنف في الدروس قال قال ما يفسد في الليل فمناقض للرواية ولكن مع ذلك حسن. ليش حسن؟ وهو حسن لتلافيه بخبر الضرار. تعبير المصنف الدروس في نقص وفي نقطة طول. أما نقطة الضعف شنو هو؟ أنه مخالف للرواية. للرواية شنو قالت؟ يفسد في اليوم. في الدروس شنو قال؟ قال يفسد في الليل. لكن في نقطة طول. عندنا رواية تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هاي الرواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة سمرة بن جندب. القصة المعروفة. ماشي كيف؟ لا ضرر. إذا البضاعة تفسد اليوم ماشي كيف؟ إذا البضاعة تفسد يفسدها المبيت شنو حكمه؟ أبيعها بالليل. أما إذا البضاعة تفسد في وقت في نفس اليوم في وقت أبيعها في نفس اليوم أبيع يعني قبل ما بأي دليل؟ بدليل لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحكم اللي في العدلية مو مربوط بما يحصل في اليوم، مربوط بما يحصل في الليل. إذا يحصل عندك يحصل بعدلية، وهو حسن ليش حسن؟ لتلافيه، يعني التلافيه يعني جبرانه، يعني جبران ما قاله المصنف بسبب خبر الضرار. صحيح؟ بخبر الضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. خلاصة المصنف شنو طار المناف؟ المناف والفساد. واستقرب المصنف تعدية الكفر إلى كل ما يتسارع عليه الفساد. إذا خفت الفساد ولا يتقيد الحكم بالليل، صبح ساعة 7 بعت ماذا؟ الحليب. هذا إذا يبقى للظهر يفسد، المشتري ما إجا. فإذا خفت الفساد مو صار قريب الفساد حتى واحد يشتري بعد، لا، إذا ساعتين بعد يبقى يفسد. الآن في عمل الإفساد في وضح النهار في العمل. فإذا الحكم مربوط بكل فساد. شنو دليله؟ مو الرواية، وإنما الدليل لا ضرر ولا ضرار. هذا بحث. البحث الآخر، الفساد نوعان، فساد الذات وفساد الوقت. نوعين. المراد بالفساد شنو هو؟ فإذا الذات تفسد الحكم جار بيع مثل الحليب. إذا الوقت في يسر مثل الخف إذا يبقى مو يفسد ذاته، وإنما شوي يصير هرد كيرلي من الفارسي، كيرلي شو سين تفتر يجيز في على ما يجيز المشتري ما يجي. نعم يجيز. ليش بقى يجلي؟ لا ضرر ولا ضرار، بايع ما لازم يضرر. واكتفى المصنف في الفساد مو لازم بفساد الذات، اكتفى في الفساد بنقص الوقت وفوات الرهبة، الرهبة تصير قليلة أو ضعيفة فيه، كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. لأن اللحم بسرعة خصوصا بالصيف، العنب يعني كلش لطيف بسرعة يستهلك، وكثير من الفواكه كثير مثل شنو؟ ها الفواكه اللي بسرعة تستهلك. التفاح مثلا بسرعة ميت، التفاح بسرعة ميت، البرتقال بسرعة ميت، أما الخيار البطيخ يفسد. البطيخ مختلف، البطيخ أنواع مختلفة. بعض عرموط هذا يكون كلش ناضج بسرعة، وكثير من الفواكه خف. فإذا يجوز البيع لو ما يجوز، إحنا قلنا القاعدة كل شيء تضرر فيه أنت البايع المشتري إذا ما جاء بسرعة بيعه بسرعة، يعني قبل ما يفسد أو ينقص. مسألة أخرى، إذا القيمة السوقية تبقى، شايفين ذول اللي في جزر خان أول الصبح يبيعون غالي، أما عندما يصير عصر قريب المغرب السعر يقل. مو شكل؟ هسه أنا بعت التفاح، التفاح ما يفسد مثلا أو البرتقال ما يفسد، لكن إذا أخر للمغرب قريب الغروب تم تسوقية تنتهي، يجوز أن أبيعه؟ لا، يجب أن أنتظر قبل الغروب. المصنف يقول احتمالية من جانب، وهذا ما يفسد فينتظر، من جانب أنا أضرر ولا ضرر ولا ضرار فيجوز البيع. واستشكل المصنف، هذا كله مربوط بالظروف، واستشكل فيما لو استلزم التأخير من تأخير بيع البضاعة، استلزمت فوات السوق، يعني شنو فوات السوق؟ لما تنزل القيمة السوقية السوق المرتفع يفوت منها. خب؟ هذا احتمال. إذا ما هو المناخ؟ بالنسبة شنو صار المناخ؟ المناخ صار الفساد والتضرر. فبناء على ما قاله المصنف في كتاب الدروس، لو كان المبيع مما يفسد في يومين، إذا يومين يبقى يفسد يجوز البيع مبيعه؟ يجوز، لازم تنتظر إلى بكرة. تأخر الخيار عن الليل يجوز في نفس الليلة تبيعها إلى حين خوف الفساد، فإذا خفت الفساد يجوز لك البيع. شنو رأيكم أيها المصنف في الفروع اللي ذكرها الشهيد في كتاب الدروس؟ يقول كل هاي الفروع صحيح نقبلها. الفروع اللي ذكرناها نقص الوقت، نقص القيمة السوقية، فوات الآخر، ما يحسب في يومين، كل هذه الفروع. ولكن هذه الفروع مطابقة للرواية يقول لا، يعني الرواية كانت ما يقصد في يومه جاز بيعه ليلا، فهاي الفروع اللي ذكرناها مو منطبقة على تلك الرواية. نعم منطبقة مع يا قاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يقدر بقدره. وهذا كله هذا كلهم مين يقرأ منا من وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المريض إلى قبل شوية، وهذا كله متجه وإن خرج عن مدلول النص. يا ناس النص اللي وارد ما يفسد في يومه بعث في الليل، النص الدال على هذا على خيار أن خيار ما يفسده ما يفسد اليوم. خب إذا هذا الناس هذه الفروع منطبق على ذلك الناس، فليش قلتم بهذه الفروع؟ يقول أن ذاك الناس ضعيف، ليش ما عملت بذلك الناس؟ لقصور ذلك الناس عن إفادة الفقه هم متنا هم سندا. أما من الناحية السندية الرواية هالشكل عن فلان عن فلان عن فلان عمن ذكره، يعني عن زيد عن عامر عن خالد عمن ذكره. طب زيد نعرفه، خالد نعرفه، بكرة نعرفه، عمن ذكره هذا من هو؟ هذا من ذكره من صار مو معرف، فالرواية الباطل لما يرسل. فإذا الناس قاصر سندا لأن في مجهولي، وهم نفسنا القاصر ليش؟ لأن الناس يتناول شنو؟ صورة واحدة وهي ما يفسد في اليوم، أما ما يفسد في اليومين موجود في الرواية، ما يفسد في نفس يوم موجود في الرواية. فإذا لا بأس بأن لا ندور مدار هذه الرواية، نعيش هذه الرواية نروح على يا رواية لا ضرر ولا ضرار، ونجعل كل الأمور مرهونة بالضرار. إذا التأخير بضرر بل الحقيقة أنا أتصور أن معنى هذه الرواية ما يفسد ليومه، يعني إذا ما بعنا باليوم وأخرناه إلى الليل يعني ودنا بالليل بالبيت يفسد. هذا معنى شبوه العبارة خيار ما يفسد اليوم، يعني كيف يفسد في اليوم؟ يعني مو في اليوم يفسد، وإنما إذا اليوم ما بعنا لازم نوديه بالبيت، إذا ودينا بالبيت يفسد إلى أجل يبيع. يعني الرواية مطابقة لفتوى المصنف ولرواية لا ضرر ولا ضرر، لكن التعبير مال الرواية شوية يمكن أن يؤخذ عليه. وخبر الضرار المتفق عليه بين العلماء، لأن كل العلماء يعملون بهذه الرواية، يفيد الحكم في جميع الصور. يعني كده ما يفسد في يومين لا ضرر ولا ضرر، شو يقول؟ يقول بيعه في يوم في اليوم الثاني. ما يفسده المبيت يقول شو وقت بيعه؟ بيعه قبل ما يفسد. ما يفسد في نفس يوم يقول شنو؟ بيعه قبل ما يفسد. لو فات الآف يقول بيعه، لو فاتت الرغبة يقول بيعه، لو اختلفت القيمة السوقية يقول بيعه. واضح بعد إذا البايع يضر من التأخير بيع البضاعة ولا تدير بها. وخبر الضرار المتفق عليه يفيد الحكم في الجميع. وصلى الله على محمد وعلى الصحابة. قسم المحشين قالوا ما وصل إلى ذهن الأخير أنه اليوم يعني اليوم والليلة، من بقي في كذا عشر قيام، يعني شنو عشر قيام؟ بما فيها الليالي، الحيض أقله ثلاثة أيام، يعني بما فيها الليالي. يعني إذا هذا يبقى اليوم والليل يفسد، إذا أدى الليل بيعه بعد، من الناس عادة متى يعزلون بالليل بيعه. فأصلا كل الإشكال على الرواية غير واضح. ما يفسد من يومه يعني يفسد في اليوم والليل، إذا تودي للبيت يفسد، انتظر للليل، أتريد أتعزل الدكان ما أجي بيعه.